بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق والشرح على منظومة العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري رحمه الله، المشهورة بالتائية. قد انتهى والتي تنعقد والذي ينعقد على غرفة الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذا هو المجلس الثامن. انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله: وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتذكر إن وتوجد إن علمت ولو فقدت، وقد فقدت ولو فقدت. طه في نسخة ثانية أباس. هذا البيت وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، يعتبر من غرر ودرر هذه المنظومة، لأن العلم وحده ليس كافيا في أن يكون سببا لنجاة العبد. فإذا كان حافظا واسع الحفظ واسع الاطلاع ولكنه جانب الصواب في الفهم، فإن هذا العلم لا ينفعه. وبقدر ما يكون عند الإنسان من فهم خاطئ للنصوص، بقدر ما يكون عنده قدر من جانب الهلكة. فالهلاك منازل ومراتب، وإذا نظرت في أحوال هذه الأمة في المنتسبين إلى الإسلام رأيت أن الهلاك ليس مقتصرا على درجة واحدة في طبقات أهل البدع، وحتى في طبقات المنتسبين إلى السنة، والناس في هذا على درجات، والله يتفضل على من يشاء من عباده. ومنزلة الفهم منزلة عظيمة. هنا يقول الناظم: وإن ألقاك فهمك، يعني أن الفهم هو الذي ألقاك في المهاوي، لا وليس النص، ليست الآية وليس الحديث وليس الأثر من السلف، وإنما الفهم الخاطئ الذي فهمته هو الذي ألقاك في مهاون. وإن ألقاك فهمك في مهاون، والمهاون جمع هاوية، وهي المكان الذي ينحدر بالإنسان فيهوي به، لهذا سمي الهوى هوى بسبب أنه يهوي بصاحبه في الهاوية، ذلك أنه قد يفهم هذا الفهم لجانب من الهوى في نفسه لأنه وافق هواه. فهو يقول: فليتك ثم ليتك ما فهمت، أي ما فهمت هذا الفهم. ومنزلة الفهم والإفهام منزلة عظيمة في الإسلام. وقد عقد الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري في كتابه منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الإفهام، شرحها الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين، تكلم على فضل الفهم، أهميته وفضل الإفهام. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في قصة داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فمعنى هذا أن الله يؤتي الحكم والعلم ويؤتي الفهم، ويكون هذا العلم وهذا الحكم وهذا الفهم على درجات، ولا يكون أيضا نقصا في من لم يفهم فهم من فوقه، ولا يعاب بسببه، لأن هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال: ففهمناها سليمان، وذلك أن الفهم ابتداء يكون توفيقا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب السوائي لما سأل علي رضي الله عنه صحابي لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث الصحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. وما في هذه الصحيفة وهو العقل وفكاك الأسير، يعني الدية، ما ذكره بعض الأحكام الواردة في هذه الصحيفة. الشاهد أنه قال إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. ومن نظر أيضا في مراتب الصحابة رضي الله عنهم يجد أنهم ليسوا على مرتبة واحدة في الفهم، ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين في قصة ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس كان من صغار الصحابة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام، قال قيل في 14 وقيل أقل من ذلك، لكن الذي عليه الأكثر أنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في 14 من عمره. فادعى له النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن يؤتيه الله عز وجل الفهم وتأويل والتأويل وأن يفقهه في الدين، هذا الفقه والفهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في ابن عباس نعم ترجمان القرآن. ابن عباس قال شيخ الإسلام وقد عاش بعده أكثر من 30 عاما، يعني بعد ابن مسعود، فماذا عسى أن يكون قد ازداد من العلم بعد ابن مسعود في هذه الأعوام كلها. الشاهد أن عمر رضي الله عنه كان يقرب الصحابة أصحاب الشورى الذين لهم الفهم والعلم، وكان يدخل مع أشياخ الصحابة من المهاجرين والأنصار، وفيهم طائفة من البدريين، كان يدخل معهم ابن عباس وهو في هذا السن. فبعضهم تكلم في هذا الأمر، تكلم في هذا الأمر كيف يدخل ابن عباس رضي الله عنهما، فاختبره عمر رضي الله عنه، اختبرهم بنفس الاختبار في تأويل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فطائفة منهم أجابوا بما يظهر من الآية أن الله عز وجل إذا فتح له الفتح فإنه يأمره بالاستغفار. ابن عباس نظر إلى معنى أبعد من هذا، وهو أنه اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قاله عمر وكذلك، يعني أنه لا يفهم من هذه إلا هذا. فالفهم جاء فيما وراء الاستغفار، وهو الإخبار بنعي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ما جاء في الصحيحين في حديث إن شاء الله أنه في حديث ابن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فبكى أبو بكر، قال الصحابة عجبنا له كيف يبكي، قال فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، قال وكان أعلمنا كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ولهذا الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له شروط، له ضوابط وله أصول، وأهم وأعظم شروطه التي كتب الله النجاة بسببها للمنتسبين إلى السنة أنهم لا يفهمون كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا على فهم السلف، وهم الصحابة رضي الله عنهم في الطبقة الأولى والدرجة الأولى، ثم من جاء بعدهم من التابعين هم أصحاب القرون المفضلة، كما جاء في حديث عمران بن حسين وغيره في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. والنصوص الواردة في فضل الصحابة رضي الله عنهم عموما وفي فضل فهمهم خصوصا كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا لما قالوا يتبع غير سبيل المؤمنين دل على أنه مشروط في الفهم بأن يكون الفهم على مقتضى سبيل المؤمنين، وأن هنا فيه للعهد ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل هنا عهدية؟ يعني المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم. ومثل قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. فأعظم شرط عند أهل السنة والجماعة والذي هو سبيل النجاة أنهم يفهمون الكتاب والسنة على مقتضى فهم سلف الأمة، والنصوص والأدلة في هذا كثيرة لا يتسع طبعا مثل هذا التعليق ومثل هذا الشرح لذكرها، لكن المقصود من هذا هو أن كل فهم أدى إليه وجه لغوي أو نحوي أو أدبي لا يدعمه فهم الصحابة رضي الله عنه فإنه لاغ. لماذا؟ لأننا نقول لغة العرب واسعة، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط بلغة العرب إلا نبي. والله عز وجل لما ذكر القرآن وذكر نزوله قال بلسان عربي مبين، بمعنى أن كل وجه أو لفظ مرذول أو بعيد لا يمكن أن يوجد في كتاب الله تعالى، وعلى هذا أيضا لا يمكن أن يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأنك تجد في كتب أهل البدع من المعتزلة ومن تفرع عنهم من المتكلمين تجد في كتبهم وفي تفسيرهم وفي شروحهم للحديث ما يوافق الوجه النحوي، لكنه ليس مرادا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم له كلام جميل نفيس جدا في كتاب إعلام الموقعين في مسألة فهم الكتاب والسنة على مقتضى لسان الشرع ومراد الشرع، وإلا فإن الإنسان يضل ضلالا مبينا. وكثير من الأصوليين وكثير من يتكلمون على شروط المفسر أو شروط الشارح أو شروط الفقيه يقتصرون على ذكر هذا الشرط وهو معرفة العربية دون النظر في ترك المهجور أو المرذول أو بعيد الوجه عنها إذا خالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف أيضا ما جاء في فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا تجد عند أهل البدع مشابهة لقوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب، فعندهم مثل هذا اللي. فالفهم إذا لم يكن صحيحا صوابا على مقتضى ما فهمه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه يكون لاغيا. ولهذا كان من درر ونفائس قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في رواية الميموني لما قال لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. والإمامة هنا يرغب بها إمامة الصحابة وإمامة الأئمة أئمة الدين، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. طيب وإذا كان هذا القول موافقا للغة العرب لا تقل به، ما دام لم يقل به أحد من السلف أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ثبتت النصوص وثبتت الأقوال بقولهم على خلاف هذا القول فإننا نلغيه بلا شك. وليس عندنا شك في أن أفصح العرب وأعلمهم بلسان العرب وبما نزل في كتاب الله وبما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، ثم الذين جاءوا من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإنه إذا نظرت في كلام أهل البدع في التفسير أو في الحديث في الشروح أقصد تجد أن لهم أدلة، ونقول هي أدلة ولا نقول بأنها ليست أدلة، لكن وجه الاستدلال منها خطأ أو باطل أو ضلال، وذلك أنه ليس كل من صح دليله صح استدلاله، ليس كل من صح دليله صح استدلاله، وليس كل دليل موصل إلى المدلول الصواب منه. عندك دليل فعيل بمعنى فاعل، وعندك مدلول وهو ما دل عليه هذا الدليل وهو الفهم الصحيح لهذا النص الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج لهم أدلة في مثل قوله تعالى مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في إطلاق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله. لكن هذا الدليل هل هو مطابق للمدلول الذي ذهبوا إليه؟ لا شك لا. ولهذا الإجماع منعقد كما حكاه أبو عمر بن عبد البر على خلاف ما قرره الخوارج في التمهيد. وكذلك إذا نظرت في كتب التفسير رأيت أنه قد نص أكثر من 30 من الأئمة، ونقصد من الأئمة الأئمة في الطبقات الأولى، على أن هذه الآية هي دليل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. وكذلك في مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حملوه على مطلق المعصية. هذا لم يفهمه أحد من السلف. فكون الإنسان يكون عنده متمسك يقول هذا النص هذا الدليل، يقول له حتى تحاكم إلى أدلة أخرى وإلى ما قرره السلف في هذه المسألة. هذا فيما يتعلق بجانب أهل البدع. وغالب ما يكون من الخطأ أو الضلال أو الانحراف في سوء فهمهم يكون من جهة الهوى. ولهذا القاعدة التي ينطلق منها أهل البدع في فهم النصوص هي: اعتقد ثم استدل، وهي من أقبح وأشنع قواعد البدع والتي يسير عليها طوائف أهل البدع إلى يومك هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قاعدة الاعتقاد ثم الاستدلال، بمعنى أن المعتقد من أصحاب الهوى يعتقد اعتقادا ويتصور تصورا ويحكم على هذا التصور، ثم يأتي باحثا في نصوص الكتاب والسنة على ما يدل أو لما يدل عليه هذا الاعتقاد. فإن صادم هذا الاعتقاد هذا النص وهذا الدليل لوى عنق هذا النص ليصل به إلى ما يعتقده. والاستدلال سابق للاعتقاد، لابد أن تنظر أولا في الدليل وفيما يدل عليه ثم تعتقد على مقتضاه. أما أن يأتي المرء إلى شيء هو يعتقده ويقع هواه في نفسه، نشأ عليه، دلت عليه فرقته، دلت عليه جماعته، قرره شيخه، قرره إمامه، ثم يأتي لينظر في الأدلة التي توافق هذا الدليل أو ينظر في الأدلة التي توافق هذا الاعتقاد ليستخرج منها استدلالا، هذا هو الضلال بعينه، لأنه لم يريد الكتاب والسنة وإنما أراد هواه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام، طبعا بعض الأحيان أحيلكم على أساس أنه تحصل المراجعة على النقل مثل هذا الكلام مع كثرته يعني يصعب. وإلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في القاعدة النورانية كلام نفيس جدا في مسألة التفريق بين اجتهاد المتبع والمبتدع وصاحب الهوى وصاحب الهدى، ومن بحث للوصول إلى الحق ومن بحث للوصول إلى الهوى. فالناظم رحمه الله تعالى هنا يقول، قلت لكم بأن هذا البيت يعتبر من درر وغرر هذا النظم، يقول: وإن ألقاك، لأنه لما قال قبل هذا البيت: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. طيب فإذا علمت ولكن ألقاك فهمك في مهاون، يقول: فليتك ثم ليتك ما فهمت. فإذا فهمت فهم أهل البدع والأهواء والانحرافات فإن هذا هو الضلال بعينه، وما يفيدك هذا الفهم. أن تفهم الكتاب والسنة على مقتضى اعتقاد الخوارج أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية، وكذلك ما يقرره الأحزاب أو الجماعات أو ما أشبه ذلك. بل حتى قد يقع الإنسان مع انتسابه إلى السنة في سوء الفهم بجانب من الهوى في نفسه، فيؤدي به ذلك إلى ترك العلم أو ترك العمل به. قد تقول كيف؟ طبعا هذا لا يعني ليس مذموما على الإطلاق إلا من حيث وجهة النتيجة. مثلا قد يكون الإنسان باحثا في مسألة معينة ويصل في جانب هذه المسألة على ما يترجح عنده إلى الأخف من جهة الحكم الشرعي، ويكون هذا الترجيح من جهة انطلاق الاستدلال والقواعد الثابتة فيه يكون استدلالا صحيحا، لكن النتيجة والأثر التي يصل بها إلى هذا المستدل عليه هي الخطأ. مثلا بعض يعني تجد بعض طلبة العلم يبحث في مسألة فيصل فيها إلى أن القول بالسنية أو الاستحباب والراجح، لا حرج في هذا، لكن يكون هذا هو الذريعة في ترك العمل بهذا الراجح، فكلما تكلم عنها قال هي سنة مثلا، هي مستحب، هي كذا، فتكون سبيلا إلى الترك وإن كان جهة الاستدلال صحيح. ومثل هذا الإنسان خبير بما يتعلق فيه بنفسه. كذلك ما يقع حتى عند المنتسبين إلى التفقه فيما يتعلق بالفقه، فينطلق من تفقهه إلى ما قررته أصول المذهب أو قول الإمام، وإن كان قد خالف الدليل، كما نقلوا عن بعض المنتسبين إلى فقه أبي حنيفة أنه قال كل آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، وهذا منقول عن الكرخي من الحنفية، وهذا كثير أيضا. ولهذا تجد في بعض الكتب أنواع من التكلفات في الجواب عن بعض الأدلة مع صراحتها وظهورها. والشاهد أن الناظم رحمه الله تعالى هنا يحذرك من سوء الفهم الذي إما أن ينتج عن انعدام وسائله وهي شروطه وقواعده، هذا يذكرناه في باب المجتهد من كتب أصول الفقه، لسنا نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع، أو أن يكون ناتجا عن الهوى مع وجود هذه الأصول وهذه الشروط، فهو قد يكون بحرا في العربية كحال الزمخشري صاحب الكشاف، وفي وجوهها وبلاغتها، وهو صاحب الكتب النحوية والبلاغية، لكن مع هذا الضلال المبين الذي في كتاب الكشاف لا يحصيه إلا الله، حتى قال البلقيني أخرجت اعتزال الزمخشري في الكشاف بالمناقيش، عندما تنقش عن الشوك تستخدم الحذر حتى لا تجرح المكان السليم، فهو يعني بكل حذر نقش عنها. ولهذا قال الذهبي في ترجمته من الميزان، قال محمود بن عمر الزمخشري داعية الاعتزال، فكن على حذر من كشافه. لن تجادل ولن تناقش في قضية عربية الزمخشري وكتابها المفصل وكتبها الإعرابية، لن تناقش في هذا، لكنك تناقش عن الطريق التي وصل إليها إلى هذا الاعتزال. قد يكون له من الأوجه النحوية يساند قوله، لكن ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو كان مرادا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سبقنا إليه السلف، قولوا إن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك تكرار، أكيد من الأمر خطير، ما فهمت، بقيت بدون فهم، بقيت عاجزا عن الفهم، لكان هذا أولى لك. وكما قلنا في قوله رحمه الله فخير منه لو قد جهلت بأنه لا يريد أن لا يريد أن يمدح الجهل ولا أن يفضله على العلم، ولكن يريد أن يؤكد الذم الموصل إليه، الموصل إليه بسببه. قل ليتك ثم ليتك ما فهمت، بأن تترك هذا الفهم. ولهذا من جرد نفسه عن الهوى وجعل طريقة الصحابة رضي الله عنهم، طريقة الأئمة، طريقة أئمة الدين، هي المعلم الذي ينطلق منه، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه. وذلك أن الفهم الخاطئ، الفهم السيء لنصوص الكتاب، لنصوص السنة، من أسباب الهلاك عياذا بالله. وما ظل من ظل من أهل البدع إلا بسبب هذا. هم لهم علوم، عندهم تفاسير للقرآن، عندهم شروح للحديث، عندهم حفظ، عندهم معرفة بلسان العرب، ومع هذا هم في ضلال مبين. فما أوتوا من الجهل، ما أوتوا من الجهل، لكن الهوى وسوء الفهم لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أداه إليهم. يقول: إن ألقاك فهمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. يقول: لأن من النتائج التي ستترتب على الفهم السيء هذا وعلى عدم الانتفاع بهذا العلم بأنك تجني من ثمار العجز جهلا، بمعنى أن عجزك عن الوصول إلى الطريق الصحيح أو أمانيك الباطلة ستوصلك إلى الجهل وإن كنت عالما، فتكون هذه منزلة الجاهل الذي يعلم. وكيف هذا؟ عندما قال هنا: وإن ألقاك فهمك في مهاون، قال في آخر البيت الثاني: وتصغر في العيون إذا كبرت. كيف هذا؟ ظاهره التناقض، صغير وهو كبير. هو صغير في حقيقة الأمر، حقير عند الله وعند الناس، وإن كان كبيرا عظيما في ظاهر الأمر. كبرت لكن مع سوء الفهم، كبرت لكن مع عدم العلم العملي بالعلم. فإذا ألقاك فهمك في مهاون، نظر إليك الناس: كيف قال هذا العالم هذه الكلمة، أو تبنى هذا الرأي، أو قال هذا المذهب، أو دعا إلى هذه القضية، أو انجرف وراء هذه الفتنة، فيستصغره الناس. وحيث جاء الاستصغار أو الذم، إنما المقصود به شهداء الله في أرضه، لا الكثرة الكاثرة. أنتم شهداء الله في أرضه، يعني أهل الصلاح والعلم والدين الذين تعتبروا شهادتهم. فأنت تصغر في العيون وإن كنت كبيرا بسبب سوء الفهم وعدم الانتفاع بهذا العلم، وتصغر في العيون إذا كبرت. فهذه العظمة وهذا الوصول إلى منزلة عظيمة لم تتبين حقيقتها إلا عند أهل الشهادة الحقة والصلاح. ولهذا كانوا هم أهل الاعتبار في الجرح والتعديل وفي التزكية وفي القدح، فإنما تؤخذ التزكية من أهل العلم، كما يؤخذ الجرح أيضا من أهل العلم وأهل الإمامة في الدين. أنتم شهداء الله في أرضه، شهداء، ليست في كل شاهد. عندما نفهم هذا الحديث شهداء الله في أرضه، لو اجتمع 100 رجل فشهدوا على شخص ولكنهم ليسوا أهل للشهادة، هل نعتبر شهادتهم؟ لا نعتبر شهادتهم. لفظ الشهادة يدل على أنه لا بد من اعتبار شروط الشاهد بها، وشرطها عدم الفسق والصلاح. فلما قال أنتم شهداء الله في أرضه، ثم نجنح إلى شهادة الفساق في من يزكون أو يمدحون أو يقدحون أو يجرحون، لم نكن قد عملنا بمقتضى الشرع. وهنا الناظم رحمه الله يقول: وتصغر في العيون إذا كبرت. هذا كان السلف رحمهم الله يخافون غاية الخوف من هذه المنزلة، كما ذكرت لكم قول إبراهيم النخعي وقول سفيان بن عيينة في الدرس الماضي. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم في خطبة عتبة بن غزوان الصحابي رضي الله عنه وارضاه له خطبة عصماء كما يقولون، فيسة جليلة في صحيح مسلم، لما قال إن الدنيا قد ولت حذاء مدبرة، إلى أن قال رحمه الله وختم خطبته بهذا: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيمة وعندك حقيرة. لأن حقيقة العبد وحقيقة المرء ما يكون عليه عند الله، عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق، وهذه حقيقة الإنسان. وتصغر في العيون إذا كبرت. ما أدري أن أدخل في البيتان اللي بعده نصف، لا يكفي نصف ساعة يكفي. طبعا كما قلنا يعني بعض الأبيات هي المنظومة، وبعضها لا نقول بأنها حشو شعر، ولكنها يعني قليل الكلام عليها فيما يفتح الله سبحانه وتعالى. نعم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.